درك القصاص يعني لحاقه، هل للسيد أم للورثة؟ فهذه شبهة. ما شاء الله، نرحب إن كعادتها، الله يحفظك يا أبا عبد الرحمن، لا عجبناك. يفيدنا مثل هذه، درك القصاص يعني لحاقه، هل للسيد أم للورثة؟ فهذه شبهة. إذن هذا تثبته، تثبته في الأصل وتقول في المخطوطة كذا، فهو سائغ جدا. فلذلك نقول تخطئة هذا الإمام صعبة، هذا رجل يأتي بألفاظ عجيبة، فلا يخطى ويستعجل بتخطئته إلا بعد اليأس. إذا لم نجد شيئا عند أهل اللغة مثل هذا المعنى فنعم، فيبغى درك القصاص صحيح، هذا معنى صحيح، ويقال في المخطوطة در القصاص. وهنا فسر الدرك بهذا، قال درك القصاص، اكتبوا هذا، درك القصاص يعني لحاقة، هل للسيد أم للورثة؟ فهذه الشبهة، درك القصاص يعني لحاقه، هل للسيد أم للورثة؟ فهذه هي الشبهة. كلام جميل، جزاك الله خير أبا عبد الرحمن، مشكور. في لسان العربة، طيب أبو المنذر يقول في لسان العرب. ما أجمل هذه الحلقات يا أخوان، ما أجملها وما أحسنها، كلنا نستفيد منها، هذا يرفع فائدة، هذا يذكر بفائدة. ما أجمل هذه المجالس الطيبة، الناس بعد ما تعلمون، ونحن الحمد لله ربما يعيبون علينا، إيش أنتم أمس القراءة في المسبحة والآن درك القصاص، والناس هنا في نزاع وفي ملك وفي ذا، وأنتم بعد المسبحة بدعة ولا ما هي بدعة؟ هذا ديننا، ادخلوا في السلم كافة، والبدع هي التي جرتكم إلى هذا البلاء الذي أنتم فيه، استهان بالبدع وعدم إقامة شرع الله سبحانه وتعالى فيها والزجر لأهلها عنها، هذا الذي صرتم بسببه إلى ما صرتم إليه. فرسول الله يقول وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة، بعد أن ذكر الوئام والائتلاف وأنكم تجتمعون على أئمتكم، ذكر سبب الافتراق والاختلاف. تفضل، ذكر سبب الافتراق والاختلاف، إياكم ومحدثات الأمور، فهي سبب البلاء الذي أنتم فيه، فإياكم أن تحدثوا في دين الله سبحانه وتعالى. فنحن لله الحمد، إن شاء الله يكون أهل السنة صمام أمان للناس، وأما خلاف هذا وما يحصل بسببه من الشحناء والبغضاء والفرقة، هذا دمار على البلاد، فهذا يجعل بينهم ما يجعل من الشر، الفرقة وأسباب الفرقة تجعل ما بينه من الشر. ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، نسيتم كثيرا من دين الله، تركتم كثيرا من دين الله جل وعلا، لا عناية لكم بالسنة إلا من رحم الله، لا عناية بالتوحيد إلا من رحم الله، لا عناية بالمعاملات الشرعية في البيوع والشراء إلا من رحم الله، كم تعدد من المخالفات والاستهانة بالدين، وصار دينكم أهون ما يكون عندكم ودنياكم أعظم ما تكون عندكم. هؤلاء فرغ الله شملهم، النصارى أخذ الله عليهم الميثاق أن يقيموا الدين وأن يقيموا التوراة، تركوا كثيرا مما ذكروا به ولم يقيموه ولم يعملوا به، فقال الله من الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. لا إله إلا الله، هذه العداوة والبغضاء بين الأمة بسبب ترك حظا مما وحظا مما ذكروا به، تركوا يا أخي بعضهم التوحيد يذكر بالتوحيد ويحذر من الشرك ما هو مبالي بك، ذكروا بالبدع وخطورة البدع ما هو مبالي بك، هذه قشور تركونا من القشور، اعتنوا بالقصور، حسبنا الله نعم الوكيل. فأذلهم الله سبحانه وسلط عليهم من سلط من عداء الله، وضاقت صدورهم وصارت حرجة من الخير بسبب المعاصي والعياذ بالله، وتراكم الشر عليهم صارت حرجة، ما ربما ما يعني ما تنشرح للذكر، يقوم مباشرة مثل الحمر المستنفرة ولا يحب يسمع شيئا، وإذا جاء المزامير والأغاني فإذا به ينصت ويصغي والعياذ بالله، ويسمع الموعظة الطيبة التي تذكره بالجنة والنار، تخوف بالله سبحانه وتعالى وتذكره بوعد الله ووعيد الله، تذكره بالصلاة بالصيام بالحج بالعبادات والطاعات ما هو حولها. فلا نبالي ولله الحمد، ما دمنا على هذا الخير صدورنا منشرحة، يقولوا ما شاءوا أننا نعتني بالقشور ونترك اللباب، أننا ما معنى لهذه بدعة وهذه سنة، هذا ديننا يأمرنا بهذا. أننا نحذر الأمة من الشر وأسباب الشر، ومن أعظم أسباب الشر البدع التي أدخلتموها في دين الله سبحانه وتعالى، وهذا منهج سلفنا. فولي الأمر بن مسعود يذهب بنفسه إلى أولئك المتهوكين الذين أقبلوا على البدع وتركوا السنن في مسجد بني حنيفة، وهو ولي أمر، يذهب أولا يراهم أبو موسى ثم يذهب إلى ولي الأمر على الكوفة ابن مسعود ويستدعيه لأجل هذا الأمر العظيم. ما قال هذه قشور، ذهب بنفسه وناقشهم في هذه المسألة، وأن هذه بدعة ظلمة، أحدثتم في دين الله سبحانه وتعالى وأتيتم بهذه البدعة، وفقتم أصحاب رسول الله هديا، وعاتبهم ونصحهم أن يتركوا البدع، وبسبب هذه البدعة إيه صار بعد ذلك من هؤلاء أصحاب سبحوا مياه واستغفروا مياه واحمدوا مياه، إيه صار منهم؟ قتلوا المسلمين في النهروان هؤلاء أصحاب سبح مياه وكبروا مياه، مثل الرافضة والصوفية، ربما الصوفية لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وبعدها سيف على ولاة الأمور إذا وجدوا الفرصة للخروج. هؤلاء لابد من زجرهم ولابد من التحذير منهم أن يتركوا البدع التي يقول بعض السلف ما استحل أو ما ابتدع أحد بدعة إلا استحل السيف. لابد الحكام يفهمون هذا، أنه ما ابتدع أحد بدعة إلا استحل السيف، ما آله إلا السيف. أصحاب مسجد بني حنيفة سبحوا مياه هللوا مياه كبروا مياه بدعة آلت بهم إلى قتل الصحابة في النهروان رضوان الله تعالى عليهم، كثير منهم. وكم من البدع جرت إلى هذا الدبور. وهؤلاء أيضا الذين هم فتحوا المعاهد على أنهم يدرسون وأتوا بالدكاترة في جامعاتهم وغير ذلك، فلما صاروا على أصل هش وعلى بدعة آل أمرهم إلى ما آل إليه الآن مما يئن منه العالم، وهو زعزعة أمن البلاد والخروج على ولاة الأمور. الإخوان المسلمون أحدثوا شرا عظيما على المسلمين، كل ذلك بسبب البدع، وأظهروا للناس أنهم يدعون إلى كذا ويدعون إلى كذا، لكنها البدعة هي التي تجر إلى هذا الأمر. والرافضة وكم تعدد، والإباضية أصحاب الجمعيات الإحسان والحكمة، كلهم هؤلاء يرون السيف ويرون الخروج بسبب ما تلبسوا به من البدع، وكانوا ربما في أول أمرهم ملتبس على الناس وما يرون هذا بدعا. الذين خرجوا على الشيخ رحمه الله تعالى أصحاب جمعية الإحسان وأصحاب جمعية الحكمة كانوا طلابا من أمثالنا، هكذا نطلب علما نطلب علما، وحفاظ وعندهم ما عندهم من الذكاء والفطانة، وكانوا عند الشيخ يطلبون علما. وبعد ذلك انحاز بهم محمد سرور، وانحاز بهم عبد الرحمن عبد الخالق الذين أشربت قلوبهم بالبدع والتكفير والعياذ بالله، فربوهم هذه التربية الخاطئة، وصاروا يرون السيف على ولاة الأمور. والشيخ ربهم تربية سلفية وربهم تربية ترضي الله سبحانه وتعالى، فلما انحازوا وابتدعوا خرجوا على ولاة الأمور ورأوا السيف، وصاروا من أصحاب الساحات لما جاءت الساحات. أبو الحسن المصري تعلمون كان يصرخ بالمنهج السلفي، ولاة الأمور ولاة الأمور، المنهج السلفي المنهج السلفي، المنهج السلفي كالبحر لا يدع ميتة فيه، هو أول ميتة قطعه أخرج منه، لأنه ميته هو الأصل جالس في الدعوة السلفية، فبطحه الله أخرج إلى الساحل. ففي لما جاءت مسألة الساحات صار خارجيا يدعو إلى الخروج، يدعو إلى الساحات على ولاة الأمور، وكان يصرخ المنهج السلفي المنهج السلفي. والله صدق هذا القائل أظنه أيوب، ما ابتدع أحد بدعة إلا استحل السيف. أبو الحسن لما ابتدع استحل السيف ودعا إلى الساحات وإلى الخروج إلى الساحات، وفي الأخير لما رأى أن الدائرة عليه ورأى أن الزلط قد غل وقد أخذ أموال الساحات وليد أموال أخرى، قال أنا مع التحالف وتراجع عما كان منه في الساحات، وأنا متراجع قد زلت قدمي وحصل مني كذا، لأن الزلط صار من جهة ثانية، فهو مع الزلط يمشي كما قال ذاك، مع أنه تعلمون انحرافة، فهو مادي، نسأل الله العافية والسلامة. وهكذا كل من ابتدع فإن مصيره إلى استحلال السيف. من كان يظن أن فلان الذي كان وزيرا قبل أيام أنه استحل السيف، استحل السيف، حل السيف رأى الخروج. وهكذا عدد من نماذج هذه التي في عصرنا هذا بس، التي رأيناها وعايشناها، فضلاً عما حصل قبل. فإذن يحافظ الشخص على منهجه وعلى دينه، يحافظ على هذا الخير، ويأخذ بوصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كيفية التعامل مع ولاة الأمور، فذكر لهم الأثرة وما يجدون في نفوسهم من الأثرة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر نابذهم ماذا نصنع يا رسول الله، قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. هذه النصائح التي ينبغي أن يصرخ بها على المنابر وفي الدروس، وأننا لا نمس ولاة الأمور بشيء، ونقبل على شأننا ونسأل الله الحق الذي لنا، ونؤدي الحقوق التي علينا لهم نؤديها وجوبا لأن الله وجبها علينا، ونسأل الله الحق الذي لنا. أما نجلس ننازعهم، والله ما في مصلحة من منازعة ولاة الأمور. ولا تقل ولا تعاند من إذا قال فعل، كما يقول ابن الوردي رحمه الله تعالى، ولا تعاند من إذا قال فعل، معه سيف معه حديد نار، ونحن حتى لو كان ما معه حديد نار ولو كان ضعيفا والله لتعاملنا معه في حال شدته وبأسه وقوته وفي حال ضعفه على وتيرة واحدة بما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. فلا نستغل ضعفه ونخرج عليه، بل نحذر الناس من استغلال ضعف ولاة الأمور والخروج عليهم، ولا كذلك أيضا نخاف بطشه في حال شدته وبأسه وننكس رؤوسنا أبدا. فنحن ننصح لولاة أمورنا ونحب لهم الخير، وحالنا واحد معهم على جميع الأحوال، في السراء وفي الضراء، في المنشط وفي المكره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة بايعهم وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنشط وعلى المكره وعلى العسر وعلى اليسر، أنهم سواء حالهم مع ولاة الأمور. أما استغلال ضعف ولاة الأمور والخروج عليهم هذا ما هو من منهج السلف أبدا، بل ندعو الله أن يقوي ساعدهم وأن يعينهم على إقامة ما أرادوا إقامة من شرع الله سبحانه وتعالى، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. لابد من تطهير الجيش من الإخوان المسلمين، لابد من تطهير الجيش من الإخوان المسلمين حتى يسلم لنا الجيش، فيجعل الجيش ما هو بعد الحزبيات هذه، يجعل الجيش ليس منتميا لشيء من الحزبيات، يخدم البلاد ويخدم دينه، يخدم الدين ويخدم الوطن، هذا مقصده. هذا الجيش بإذن الله الذي سيثمر ويفلح وتسلم البلاد. أما أننا نجعل هؤلاء الخونة للمسلمين، إخوان المسلمين، هؤلاء كما تقدم معكم من الكلام الجميل عن الشيخ أحمد، وأن هؤلاء الذين قلبوا الدعوة الإسلامية دعوة إجرامية، دعوتهم هدامة هدامة، ما أجمله الله، عجبني هذا الكلام الشيخ، ودعوة الشيخ حسن البنا وإخوانه المسلمين الذين غلبوا الدعوة الإسلامية دعوة إجرامية هدامة ينفق عليها اليهود والاشتراكيون، نعلم ذلك علم اليقين. كلام جميل، ما بعد هذا قطعت جهيزة قول كل خطيبي، هذا رجل عايشهم وعرفهم وصبرهم وخبرهم، هذا لابد من إبعادهم من الجيوش، فإن بقاء هؤلاء في الجيش دمار على البلاد، ولا يجوز اتخاذهم بطانة، فإنهم ليسوا ناصحين لولاة الأمور حتى يتخذوا بطانة لولاة الأمور. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا الآيات لقوم يعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. خونة خونة، ما ينبغي أن يتخذ الشخص بطانة من غير الصالحين، هؤلاء دمار لك إذا اتخذتم بطانة، يتحينون الفرصة فيك للفتك بك. قال وبلغنا عن معلم عفيف ورؤيا وهو يدعو حول الكعبة ويقول اللهم إلى آخره، اللهم غلام علمته فاجعله في عبادك الصالحين، فبلغني أنه خرج على يديه نحوا من 90 عالما وصالحا، وكان يتعلم عنده جماعة من أولاد الكتاميين ولا يأخذ منهم شيئا ولا يعلمهم يكتبون يقول لم يصلحوا إلى آخره، معظمه واضح كذا. فالشاهد ضرر المعلم على المتعلم. انظر إلى هؤلاء الصبيان ماتوا على هذه العقيدة الفاسدة، كلهم يقولون بخلق القرآن. الحمد لله أننا تعلمنا على يد أمناء، من أهل السنة والجماعة الشيخ مغبر رحمه الله أمين على أبناء المسلمين، فعلمنا ديننا ومما استفدناه منه وأعده من أعظم مناقبه وأحسن ما أجاد به علينا بغض الأهواء وأهل الأهواء، بغض الأهواء وأهل الأهواء من أحسن ما أجاد به علينا رحمه الله تعالى، أنه جعل في قلوبنا محبة السنة وأهل السنة وبغض الأهواء وأهل الأهواء. هذا من أسس أو من الأسس التي ينبغي أن يتأسس عليها طالب العلم، أن يحب أهل السنة والسنة ويبغض الأهواء وأهل الأهواء. وإذا كان خلاف هذا ما ترجو خيره، إذا كان خلاف هذا سيتعبك. إلهنا سبحانه وتعالى، لا إله إلا أنت.